بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الأخيار المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بدأنا في الحصة الماضية بشيئا تمهيديا عن الفرق الإسلامية أو عن الأصول المنهجية للفرق الإسلامية، كيف بدأت هذه الأصول وهل كانت منهجية فعلا، وما هي الفرق الإسلامية المعتبرة وما هي الفرق التي لا يعتد بها، إنما هناك جيوب في ملل ونحل ومذاهب واعتقادات لم يعبأ بها مؤلف الفرق الإسلامية وإنما طرحوها وكأنها لم تكن، وهذا سنعرض عليه سنعرض له في حين. الآن قلنا المؤرخون الذين أرخوا لهذه الفرق في بداياتها لم يكونوا يعنون بالفرق في ذواتها، بمعنى لا يهمهم أن يؤلفوا في تاريخ فرقة من الفرق ولا في عقائد هذه الفرق ولا فيما تجنح إليه من أفكار ومذاهب وآراء، وإنما كانوا يؤرخون للتاريخ الإسلامي كما هو الحال في البدايات. يعني لم يكن المؤلفون يؤلفون في السيرة النبوية ولم يؤلفوا في العقائد الإيمانية ولم يؤلفوا في قواعد اللغة البداية، وإنما هذه أمور أصبحت فيما بعد، يعني بعد تطورها وبعد أصبحت شبه علوم قائمة بذاتها وشبه مواد قائمة بذاتها محتاجة إلى أن تفرد لها التآليف، فأصبحت كتب خاصة بالفرق الإسلامية بداية تقريبا من القرن الثالث الهجري. لكن في القرنين الأولين لم يكونوا يعنون بأن يدونوا مذاهب هذه الفرق وآراءها ونظرياتها في الإمامة وكذا، لا، وإنما في البدايات كانوا يدونون أحداث التاريخ الإسلامي، أحداث مشوشة، بمعنى أنه تجد في الكتب القديمة مسألة في اللغة بجانبها مسألة في العقيدة بجانبها مسألة في الفقه بجانبها مسألة في الأدب، وهذا هو ديدن القدامى. يعني لو رجعت إلى كتب الجاحظ مثلا وهو رأس من رؤوس الاعتزال، بل له فرقة تنسب إليه يقال له الجاحظية نسبة إلى الجاحظ نفسه، تجد كتبه محشوة بهذا. يعني خذ كتاب الحيوان الذي هو من 7 مجلدات تجده ينظر لآراء اعتزالية حقيقة، ولكن تجده يكتب في أمور لغوية وأدبية وفقهية وكلامية وتفسيرية، يعني لا تمل من قراءة كتبه. وهكذا قديما كانوا يؤلفون، يعني مباحث مفرقة ولكن تجمع في كتاب، فتسمى كتبهم تآليف. ما معنى تآليف؟ مؤلف بمعنى ألف الشيء إلى الشيء إلى الشيء إلى الشيء فخرج مؤلفا. فرق بين المؤلفات والإنشاءات، هذا تكلمنا عليه في الإنشاء، هو أن تنشئ شيئاً بديعاً تهضم به ما كتبه الأوائل ثم تعطي عصارة ما توصلت إليه أنت في كتاب يسمى إنشاء. والكتب الإنشائية قليلة في التاريخ الإسلامي، كتب الإنشاء قد عددناها من قبل، وهي عف الله عما سلف، يجب أن تكونوا على ذكر مما نذكره في كل حصة لأنه سنبني على الأشياء التي سنذكرها. ما هي أبرز الكتب التي سميت بالكتب الإنشائية؟ بمعنى أصبحت منعطفات خطيرة، خطيرة ليس بمعنى دونجي، خطيرة بمعنى مهمة جدا في اللغة في تاريخ الفكر الإسلامي كله. نعم، عندنا الرسالة للإمام الشافعي، هذا أسس لي أصول الفقه، أصول الفقه يعني أول من أسس لي أصول الفقه. نعم، كتاب بارك الله العين الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا أول معجم في اللغة. ولماذا سمي العين؟ لماذا سماه العين ولم يسميه الجيم والباء والخاء والألف؟ المخارج أول الحروف هي الهمزة وليس العين. مخارج الحروف هي الحروف الحلقية، الهمزة والهاء ثم العين والحاء ثم الغين والخاء، ستة. لو سئلت معناها بما تجيب؟ لماذا سمى؟ وهذه من الأمور الأساسية، يعني هذه الأمور اللغوية يجب أن لا تغيب عن ذهن الطالب، يعني لأنها أساسات يبني عليها. مفهوم هذه الأمور التاريخية، هناك من يعدها أمورا يعني وكأن أكل الدهر عليها وشرب، لا، هي أمور أساسية ضرورية للطالب يبني عليها معلوماته فيما بعد. العين، شوف كل المعاجم في اللغة العربية تبدأ بالألف أو الهمزة، بالألف أو الهمزة، لأنها الحرف الأول من حيث المخارج، حيث المخارج، لأنه حتى الترتيبات هذه تاع اللغة، ترتيبات الحروف في اللغة العربية، شوف عندنا ترتيب الأبجدي هو أقدم ترتيب في الأبجديات كلها، ترتيب الأبجدي، أبجد، عوز، فضي، كلام، صح، فسقر، شق، فخذا، ضا، ضا، ضا، هذا هو أقدم ترتيب. حتى في اللغات القديمة، اللغات القديمة تجدها تبدأ بأبجد، أ، ب، س، د، إلى يومنا هذا، اللغة اللاتينية. اللغة اليونانية، ألفا، بيتا، جاما، دلتا، نفسها أبجد، هذه الأبجدية. حتى في الرسائل، يعني رسائل الدكتوراه والماستر والماجستير وكذا، دائما المقدمه ترقم بهذا، يعني بحروف الابجديه وليس بالارقام 1 2 3 ولا بالالف باء الف باء تاء تاء دال الى اخره. مفهوم؟ الماستر والماجستير والدكتوراه المقدمه لا يوضع تحتها الارقام ولا الالف باء، وانما الابجديه. الابجديه تخالف الالف باء. ألف بائية دي قريتها في البريمة، ألف باء تاء ثاء خاء إلى آخره، ولكن أبجدية هي أبجد، هوز، حطي، كلام، صعفص، قرشت، فخذة، ضاء، ضاء، غاء، احفظوها. إذن العين الخليل هو من أروع ما ألف في اللغة، لأنه كان السابق في الميدان، والذي جمع مواد اللغة، جمع مواد اللغة. ما معنى مواد اللغة؟ حين نقول مادة بمعنى، ما معنى مادة؟ بمعنى الأصل اللغوي. قل مثلا كتب، هذه مادة، ثم تشتق منها أحيانا آلاف المشتقات، كتب، يكتب، كاتب، استكتب، مكتوب إلى آخره، ولكن كتب هذا يسمى مادة. العين من الأوائل الذين صنفوا هذه المواد على حسب المخارج وليس على حسب الأبجدية ولا على حسب الألف بائية. كل معاجم، أرجع إلى لسان العرب لابن منظور، إلى المخصص لابن سيدة، إلى القاموس المحيط للفيروزابادي، إلى معجم مقاييس اللغة لابن فارس الرازي، وإلى الصحاح للجوهري، وإلى تاج العروس شرح القاموس لمرتضى الزبيدي اليمني، هذه كلها تبدأ بالألف، ألف باء تاء إلى آخره. لكن الخليل بدأ على حسب مخارج الحروف، وهو الذي وضع القواعد الأولى لما يسمى بعلم التجويد، يعني صفات الحروف ومخارجها وكذا. من كبار علماء الدنيا، بل الخليل بن أحمد يقول عنه من ترجم له أنه ليس هناك أذكى رجل بعد الصحابة كالخليل، ليس هناك أذكى بعد الصحابة من الخليل. خليل بن أحمد كان معاصرا لابن المقفع، ابن المقفع الذي ترجم كليلة وديننا وكذا. تعاصر وتناظر مرة، تناظر قيل أنهما تناظر من العشاء إلى الفجر، يعني بعد صلاة العشاء إلى أن أذن الفجر. وسأل تلاميذ الخليل بن المقفع عن رأيه في شيخهم، وسأل تلاميذ بن المقفع الخليل عن شيخه، يعني ما تقول في شيخه؟ قال فأجاب الخليل تلاميذ بن المقفع، قال له شيخكم علمه أكبر من عقله. وابن المقفع أجاب تلاميذ الخليل قال له عقله أكبر من علمه. ما الفرق بين التعبير؟ شوف، الخليل عقله أكبر من علمه، ابن المقفع علمه أكبر من عقله. جيد، نعم. يعني مسألة الاستنباط، التحليل، التركيب، الاستنتاج، الخليل لا يبارى فيها. مسألة سعة المعلومات والإحاطة والرواية وكذا، ابن المقفع حذر. كل وصف صاحبه بما فيه. لذلك الخليل كتبه تقريبا، يعني ما يقال ان كتاب سيبويه، وسيبويه هو من هو في علم اللغه، يعني الكتاب حين يذكر الكتاب في النحو ينصرف الى سيبويه مباشره. سيبويه قيل في كتابه هذا انه علم الخليل، لانه كان من انجب تلاميذ الخليل. الآن نعود إلى السؤال، لماذا سمى الخليل كتابه في اللغة العين ولم يسميه الهمزة؟ سأله تلميذه سيبويه، هذه يذكرها ثعلب في أماليه، ونقلها عنه أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام في الجزء الثاني، ضحى الإسلام أحمد أمين. يقول سأل الخليل، سأل سيبويه الخليل، يعني سأل أستاذه، قال له لما لم تسم معجمك على الهمزة وهي أول حروف اللغة، ولما لم تسمه على الهاء وهي ثاني حروف اللغة في الترتيب على حسب المخرج، وسميته على الحرف الثالث وهو العين؟ فأجابه، قال له لم أشأ أن أسمي معجم يحوي اللغة كلها على حرف يغير أربع تغييرات، الهمزة، قال الهمزة تسهل بين وتنقل إلى الساكن الصحيح قبلها. شوف، تسهل، تقول مثلا أأنت قلت للناس، كيف يقرأها؟ وش أأنت؟ أئنا لمردودون في العافية؟ أئنا؟ أأشهد خلقه؟ أأشهد؟ أو هذا تسهيل بين يعني لا هي همزة ولا هي ألف، لا هي همزة ولا هي واو، لا هي همزة ولا هي ياء. قال وتنقل إلى الساكن الصحيح قبلها. النقل، من آمن كيف يقرأها؟ من آمن. وتبدل من جنس حركة ما قبلها. إبدال، ما هو الإبدال؟ من جنس حركة ما قبلها. المؤمنون كيف يقرأها؟ المؤمنون. المؤلفة، المولفة، إلى آخره. تبدل من جنس حركة ما قبلها، وتحذف أو تسقط مثل الصابئون، كيف تقرأ؟ الصابون، الصابئين، الصابين، يضاهئون، يضاهون. شوف، الهمزة تغير أربع تغييرات، وهذه التغييرات كلها تسمى بالتخفيف، عندك التحقيق حين نقول آ أو إي أ، هذا تحقيق يعني نقرأ الهمزة كما هي، يقابلها ما يسمى بالتخفيف، والعرب كانت تميل إلى التخفيف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالتخفيف لأنه كان قرشيا، وقريش لا تهميز. إذن قال لم أشأ أسمي معجما على هذا الحرف الذي يغير كل هذه التغيرات، فانتقلت إلى المستوى الثاني فوجدت الهاء، فلم أشأ أن أسمي أيضا معجما على حرف خفي على حرف خفي ضعيف مهموس. الهاء من حروف الهمس، فحتى هو شخص سكت، وخفي لا يكاد يسمع، وضعيف يعني ضعيف الاعتماد على مخرجه. قال فانتقلت إلى مستوى الثالث فوجدت العين، فسماه بالعين. فهم علة التسمية. المهم هذا استطراد فقط لا علاقة له بموضوعنا، ولكن نعود إلى الفرق الإسلامية. شوف الديانات كلها من قديم، حتى الديانات الوضعية التي وضعها البشر كانت لهم فرق في مذاهبهم وآرائهم الاعتقادية. الآن حين نقول الاعتقاد لا نقصره على المسلمات التي عندنا نحن المسلمين، وإنما هناك فرق لا تدين بالله تعالى، يعني تظهر إلحادها، ولا تؤمن بإله ولا بحشر ولا بنشر ولا بآخرة، وتكتب في عقائدها ما يسمى الديانات الوضعية. وإن كان الكثير من الديانات الوضعية يؤمن بالله تعالى أنه خالق أنه رازق أنه كذا، ولكن لهم آراء خاصة، لهم مسألة التناسق، هذه تناسق الأرواح التي قال بها حتى بعض من كتب في الفرق من المسلمين، وسنعرض له في حين. هذه الديانات الأولى الموغلة في القدم كانت فرقها فرقا أنشأوها هم بأنفسهم، بمعنى لم يكن داعيها اختلافا يخالف ما جاء من عند الله تعالى أو يخالف نصا مقدسا. فرق بين أن تخالف نصا مقدسا في تأويله أو في تفسيره أو في فهمه، وبين أن تضع لنفسك شيئا تعتقده وتجعله بين قوسين مقدسا، كما هو في الديانة الوضعية، يعني كالكونفوشيوسية في الصين، وكالهندوكية والبرهمية والزرادشتية والمانوية، هذه الديانات التي في أقصى الشرق، يعني في آسيا خصيصا. هذه الديانات لها فرق ولها مذاهب، وتعتز بانتمائها إلى هذه الفرق والمذاهب، ولكن الاختلاف جاء من إسقاط هذه الأمور الاعتقادية على الواقع الذي يعيشونه. يعني هم ناس عمليون لا علاقة لهم بما يسمى بالغيبيات وكذا. أما في الديانات السماوية فالأمر شيء آخر. الديانات السماوية، ما الذي بقي من الديانات السماوية؟ المسيحية واليهودية والإسلام، الديانات الثلاثة هي خمسة: زبور داود وصحف إبراهيم، ولكن اندثرت، يعني لا وجود لها اليوم. بقيت هذه الثلاثة الأديان وهي اليهودية والمسيحية والإسلام. اليهودية والمسيحية يعني نصوصها المقدسة، ما يسمى بالكتاب المقدس عندهم، الكتاب المقدس في الديانة اليهودية والمسيحية، هي نصوص هم يعتبرونها مقدسة، ولكن علماءهم أنفسهم في القرن التاسع عشر، يعني 1800 وكذا إلى عصرنا هذا، وهم ينتحلون مذهبا جديدا في الدراسات الفلسفية والاجتماعية، ما يسمى بعلم الفيلولوجيا. الفيلولوجيا هذا العلم جديد نشأ تقريبا في القرن التاسع عشر والعشرين، وكانت أصوله في القرن السادس عشر. ولكن بدأ يهتم هذا العلم بالنصوص نفسها، يعني يهتم بالنص المقدس، لا يعنيه هذا النص، لا يعنيه تعلق هذا النص بصاحبه، فهم؟ يعني ينقد النص نفسه، ينقد المتنع، لا يعنيه من قاله مهما كانت درجته، ولا يعنيه الملابسات والبيئة التي نشأ فيها هذا النص، والتاريخ الذي كتب فيه هذا النص، ودرجة صحة هذا النص، لا يهمه كل هذا. هم أرادوا أن يطبقوا في البداية هذا على النصوص الأدبية اليونانية القديمة، يعني إلياذة هوميروس، ما كتبه سوفوكل أو سوفوكليس في الروايات المشهورة، هذه نصوص أدبية لا علاقة لها بالدين. فأرادوا أن يطبقوا هذا المنهج على الرواية أو على النص الأدبي ذاته، ليعلموا درجة إمكان تأثيره في ذهن السامع، لأن هذه الآداب اليونانية يعني منذ كم قرن، يعني قبل المسيح بحوالي 10 قرون أو أكثر، هذه الآداب، يعني سقراط أفلاطون أرسطو كانوا في القرن 6 قبل المسيح، هؤلاء كانوا قبله، هذو أصحاب الروايات والنصوص الأدبية هذه اليونانية. فقالوا إذا كان، يعني في الدراسات تاعهم، إذا كانت هذه النصوص أنشأها ناس في هذه العهود القديمة جدا، وكتب لها نوع من الخلود، يعني شوف بقيت إلى يومنا هذا ما زالت الناس تدرسها، والمتخصصون يدرسونها في الجامعة، هذا في الأدب يعني بعيدا عن الدين، يدرسونها بمعنى أن لها ميزة خاصة جعلتها تدوم على مر هذه القرون. إذن سنجعل هذا العلم ينصب على النص نفسه، لأننا لا نعلم يقينا كيف نشأ هذا النص، ومن كتبه ومن صاحبه، وإنما كلها تخمينات. فأنشأوا ما يسمى بعلم الفيلولوجيا، الفيلولوجيا. وللأسف الشديد يعني هذا العلم أخذه بعض علمائنا على علاته، بمعنى هذا العلم هو خاص بالدراسات الغربية، ولكنه لا يصلح لكتبنا نحن. لماذا؟ لأن النص القرآني عندنا نحن نسلم بأنه نص مقدس من الله تعالى، لا يمكن أن يطرأ عليه نقص ولا زيادة، لا في نقله من حيث الصوت، وهذا لم يتأتى لكتاب من قبله أن ينقل صوتيا أبدا. شوف الكتب الأخرى كلها حتى الديانة السماوية النقل كان كتابيا، والكتابة أحياناً خاصة في اختلاف الكتابات، الكتابة أحياناً يمكن أن تقرأها أنت على صيغة وأقرأها أنا على صيغة أخرى. لماذا؟ لأن الأصوات تختلف. نحن الاختلافات الصوتية في كتابنا نقلت كما هي رواية متواترة لجمع غفير عن جمع غفير، بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. شوف في القراءات القرآنية مثلا تجد أصوات مختلفة لحرف واحد، يعني مثلا الصراط، هناك من يقرأه الصراط بالصاد، هناك من يقرأه الصراط بالسين، هناك من يقرأه بالزراط، وإشمام الصاد زايد، قراءة حمزة الزراط، الصراط وهي قراءة قنبل لابن كثير، الباقي يقرؤون بالصراط بالصاد. شوف اختلاف النطق 3 نقل إلينا كله، يعني كل اختلاف، من قرأ بالسين، من قرأ بالصاد، من قرأ بإشمام الصاد زايد. السلام عليكم. تبقى تبدلنا مرمى الملك من بابي سيئة. إذن هذا الاختلاف في النطق. نحن نقل إلينا النطق والكتابة والأداء في القرآن الكريم، لذلك الخلاف نحن فيه يتعلق في المعنى فقط، يعني الفرق الإسلامية اختلفت في تفسير بعض المعاني وليس ولم تختلف في المباني، ولكن الفرق الأخرى اختلفت، الفرق الديانات الأخرى اختلفت في المباني واختلفت في المعاني. ها؟ إيه طبعاً، إذا اختلف المبنى ينجر أنه اختلف المعنى، هذا يعني حاجة طبيعية، يعني استلزام، يسمى في المنطق بالاستلزام. نحن المباني لم نختلف فيها، لم نختلف في المباني أبداً. حين نقول القراءة القرآنية، هناك الكثير من المستشرقين وحتى من الحداثيين، يعني هؤلاء الذين تابعوا المستشرقين وصبغوا الآراء التي خرجوا بها بصبغة علمية فسموا بالحداثيين، لم يقولوا نحن المستشرقون لأنهم عرب، المستشرقون هم الغربيون الذين عنوا بالدراسات الشرقية، ليس بالضرورة أن تكون دراسات إسلامية، وإنما الدراسات الشرقية عامة ومن بينها الإسلام، ولكن ركزوا كثير مع الإسلام. في الشبهات التي أثاروها في القرآن الكريم، أثاروا شبهات من حيث رسمه مثلا، من حيث قراءته، من حيث المباني، أرادوا أن يثيروا هذه الشبهات، لكن الرد عليهم كان يسيرا. لماذا؟ لأنه نحن عندنا ما يسمى بمسألة التواتر، مسألة الاستيثاق من النص نفسه، بما لا يمكن لأحد أن يشكك فيها أبدا. ولكن الديانات الأخرى لا، الديانات الأخرى شكك في حتى في الكتابة. لماذا؟ لأنه أولا في الكتابة لم يكتبها كاتب واحد، نحن القرآن الكريم كتبه كتبة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغادر الحضرة الكتبية حتى ينتهى من كتابة ما نزل. إذا نزل القرآن ليلا استدعى علي بن أبي طالب ليكتب له، إذا كان نهارا استدعى الكتب الآخرين، يعني كل حالة يستدعي كاتبا ليكتب له في حينه، والنبي حاضر شاهد على ما كتب. لكن الديانات الأخرى لا، الديانات الأخرى استمرت قرونا ولم تكتب هذه الكتب، وإنما كانت روايات شفوية أو شفهية متناقلة، ثم كتب ما كتب منها، ثم توالى كتبة كثيرون على هذه الكتب. واللغات تختلف، اللغات قلنا العبرية التي كتبت بها التوراة، هناك ما يسمى بالعبرية القديمة، هناك ما يسمى بالعبرية الحديثة، الآرامية التي كتبت بها الأناجيل، هناك ما يسمى بالآرامية القديمة والآرامية الحديثة. والآرامية من اللغات القديمة جدا، يعني هي أم العربية والعبرية، هي أم اللغة العربية والعبرية، لذلك تشابه كثير بين اللغة العربية والعبرية من حيث النطق، من حيث لكسن اللكنة، اللغة العربية والعبرية. حتى في الكتابة أشرنا إلى هذا في الحصة القادمة، حتى في الكتابة، أي نعم، كتابة الآرامية كانت أسنانها إلى فوق وإلى تحت، الآن العبرية إلى تحت والعربية إلى فوق، مثل الباء والتاء والفاء معظم الحروف تقريبا في الكتاب المتصلة، خاصة النون في الاتصال والياء في اتصالها، يعني في الكلمة دائما هكذا بنفس الصيغة تقريبا. فهذه الأمور، الأمور التاريخية هذه لها تعلق بنشوء هذه الفرق، الفرق ليست مقصورة علينا نحن المسلمين، وإنما كل ديانات العالم لها فرقها. الآن وجه الصواب ووجه الخطأ في هذه الفرق دائما بالرجوع إلى أصول المشترك، إلى الأصول المتفق عليها عند المسلمين، الأصول التي نص عليها القرآن صراحة وليس المتشابه، والأصول التي نصت عليها نص عليها صحيح السنة، هذا هو الذي يتحكم إليه في هذه الفرق. الآن الفرق الإسلامية أغلبها نشأ سياسيا ولا علاقة له بالدين. هذه الأمور السياسية فيما بعد أفضت إلى التساؤل في بعض الأمور الدينية أو في بعض الأحكام الدينية لهذه المواقف السياسية، ثم غلب عليها أنها لها هذه الآراء الدينية التي نسي الناس أنها تفرعت في الأصول الأولى عن الجوانب السياسية، وسنعرض لهذا في حين. مسألة الإمامة، خاصة مسألة الإمامة التي تفرع عن الشيعة والخوارج والمرجئة، هذه كلها مسألة الإمامة، يعني من هو الأحق بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من هو خليفة المسلمين، سنعرض له في حين. يعني هذه المقدمات أراها ضرورية للدخول في الفرق الإسلامية وكيف صنفت مناهجها وآراءها وعقائدها، لأن هناك اختلاف في العقائد، هناك اختلاف في السياسة، هناك اختلاف في المناهج المتبعة، هناك اختلاف في التأثر الخارجي، يعني هناك فرق تأثرت بالفلسفات التي كانت محيطة بنا، تأثرت بالترجمات التي ترجمت عن الفلسفة اليونانية، هذا كله أثر في نشوء بعض الفرق. والبدايات دائما في الفرق تبدأ ساذجة بسيطة، تبدأ بمباحث بسيطة سهلة وكذا، ثم تتطور إلى مسائل معقدة لا يفهمها إلا المتخصص. لماذا؟ لأنها اشتبكت مع عوامل أخرى خارجية طرأت عليها فأسست لهذا الفكر الذي نسميه فكر الفرقة الفلانية وفكر الفرقة الفلانية إلى آخره. الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك نواة لفرق أو لفرق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، في وقته صلى الله عليه وسلم لا، هذوك خارجين، هذوك لا لا، حين نقول نحن مادتنا هي الفرق الإسلامية، هاي لا. ذو الخويصر تميمي، نعم، ولكنه لم يشكل فرقة، يعني هو تقريبا إرهاص لإنشاء فرق فيما بعد. النبي عليه الصلاة والسلام قال سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، وفي رواية حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقاتلنهم أو لأقتلنهم قتل عاد وإرم. هذا في عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يعني وهو يقسم، يعني بعث إليه علي بن أبي طالب من اليمن بإدام أديم بمعنى الجلد، بأديم فيه شيء من الذهب، فاقسمه النبي عليه الصلاة والسلام على أربعة نفر، يعني رأى أنه تأليفا لقلوبهم أن يقسم عليهم هذا الذهب، فشخص له هذا ذو الخويصر التميمي، وهو من الأعراب، يقال فيه ناتئ العينين، الجاحظ العينين، ناتئ الوجنتين، أشعث الرأس، وكذا واحد أوصاف وصفوه بها. قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. لا لا، اعدل يا رسول الله، يعني هو المسلم أسلم. قال له اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه مليا وقال له ومن يعدل إذا لم أعدل، ومن يعدل إذا لم أعدل، يعني غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولى هذا لما ذهب قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيخرج من ضئضئها، الضئضئ هو الصلب، يعني من صلبها، من صنفها، لا نقول من ذريتها، لأن الصلب نقول فلان من صلب فلان بمعنى ابن له وحفيد له وكذا، يعني من من سلالته، لكن من صلب هذا هنا لا يعني من ذريته تحديدا، وإنما قوم من نوعه من صنف هذا، قوم يعترضون يعني لا مرجعية لهم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة استوى إلى آخر ما ورد في سورة النجم. يعترض عليه في قسمة على نبي يوحى إليه، قال إذن سيكون صنف من هذا، بمعنى لا يعترفون لا بعلماء ولا بمرجعية دينية ولا بإطار ينظم وكذا، فسمهم بالخوارج، قال يخرجوا من ضئضئها، فسموا فيما بعد بالخوارج، واتضعوا في زمان علي بن أبي طالب حيث انكروا التحكيم ولم يرضوا كذا وخرجوا عليه علما وكذا، وسنعرض له في حينه حين نعرض لفرقة الخوارج. الآن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لم تظهر الفرق كفرق، ولم تظهر حتى أنوية هذه الفرق، أنوية جمع نوات، لم تظهر حتى أنويتها، ولكن رد القرآن على ما يسمى بالفرق غير المسلمة، رد على المشركين، رد على من ينكر البعث، وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما يسمى بالدهريين. الدهريون هؤلاء أخلافهم هم الطبيعيون للناتوراليست، الطبيعيون الذين رد عليهم جمال الدين الأفغاني في كتابه الرد على الدهريين. جمال الدين الأفغاني له كتاب رائع جدا يسمى الرد على الدهريين. الدهريون يعني لا يؤمنون ببعث ولا بنشور، وإنما يرون أن الإنسان يعيش حياته يجب أن يستمتع إلى أقصى حد، لأنه لا يخلد في هذه الدنيا، وإنما يعيش 70-80-90 سنة ويموت ويصير لا شيء ولا حساب ولا عقاب، إذن الإنسان يفعل ما يشاء. هؤلاء سموا بالطبيعيين، وكأن الطبيعة هي التي خلقت نفسها، يعني هذا العالم لا خالق له وإنما وجد هكذا، لا أصل له ولا بداية له، الطبيعة خلقت نفسها بنفسها. القرآن رد عليهم، خلقوا أنفسهم أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل خلقوا أنفسهم بأنفسهم؟ والإنسان يرى يقينا أنه لم يخلق نفسه بنفسه، بل أنت لا تتذكر سنوات قبل التمييز، يعني قبل 4 سنوات وقبل 3 سنوات في سنك منذ ولدت إلى سن الثالثة، تحكى عن حياتك أشياء ولكن أنت وكأنك لست في هذا العالم. هذا يقين حين يحدثك أبوك وأمك والمحيطون بك عن ما كنت تفعله في السنة الأولى والثانية من حياتك، بمعنى أنك لم تخلق نفسك ولم قل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل خلقوا من عدم؟ وهذه مسائل فلسفية ومسائل كلامية مهمة جدا أن نتطرق إليها، لأنها تنبني عليها كثير من الآراء الفكرية الفرقية، الفرق الإسلامية نفسها. وحين نعرض لآراء الفرق الإسلامية ليس بالضرورة أن يعني نسود كل تاريخ الفرق وكذا، وإنما عرض علمي ثم احكم أنت كما تشاء. أنا أعرض لك ما الذي بحثته هذه الفرق، ما الذي أوردته في معتقداتها في كتبها عند رؤوسها وكذا، ثم لك أن تحكم حكمك، يعني تشوف باين الفرق الجانحة إلى الآخر والفرق التي على صواب، يعني لا نخطئ كل الفرق، وهذا من منهج خاطئ خاصة عند طلبة العلم، لا نقول كلها في النار وكذا وحكم مسبق، هناك توقات في هذه الفرق، هناك من دافع باسلمات على الفكر الإسلامي على القرآن على السنة، هناك من قاوم للشبه التي أثيرت من الفلسفة اليونانية في زمانها وكذا، فالتعميم كله لا يصح في مثل هذا، الإنسان يفرق. الأمور التي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت أمورا عقدية تتعلق بالمشركين وبذوي الديانات الأخرى كالمجوس مثلا. شوف المجوس عدهم القرآن مع أهل الذمة مع أهل الكتاب. شوف عدهم مع أهل الكتاب لماذا؟ لماذا لم يقول عنهم أنهم مشركون مع الكفار وكذا؟ ولكن كانت تجبى منهم الجزية، والجزية على أهل الذمة وليس على يعني على أهل الكتاب فقط، على اليهود والنصارى. ولكن المجوسة تجبى منهم الجزية، بمعنى يعاملون كما تعامل كما يعامل أهل الذمة. لماذا؟ هل كانوا موحدين؟ مجوس يعبدون النار. سلمان الفارسي كان أبوه حارسا للنار هذه التي أوقدت 1000 سنة في فارس، أبوه حارس للنار ثم هرب له. يعني قال تحدثت مع نفسي، وهو يروي حياته، سلمان الفارسي يروي حياته، يقول حدثت نفسي يعني إذا كانت هذه النار التي نعبدها بهذه القوة لماذا يطفئها الماء؟ إذا كانت قوية فالماء، إذا سأعبد الماء. قال وفكرت في الماء فوجدت أن الريح تذهب بي، الريح تنشف الماء، إذا الريح أقوى من الماء، سأعبد الريح. وجدت أن الريح وهي ما كنا في سلسلة يعني فلسفية، هذه يرويها ابن العديم في تاريخه، يعني أورد مبادن هكذا عن حيوات الكبار، هذو الكبار الروحيين كما يسميه. يعني سلمان الفارسي اهتدى وحده لوحده، يعني فطرته هادته إلى دين الإسلام. يعني شوف ساحة في البلاد طويل، كان أبوه حارسا للنار، يعني من سدنة الهيكل كما يقال، يستحيل واحد يتربى في بيئة كهذه وحده هكذا يغامر، يروح في الفلوات يغامر بنفسه ليبحث عن دين يقنعه. جاء إلى الشام، شوف جاء من فارس على الأقدام ولا على البغال، المهم الأمور هذه في ذلك الزمن يعني الرحلة شاقة جدا، مغامرة، جزء من المغامرة. ذهب إلى الشام، سأل عن دين النصارى، فاعتزل عند راهب يخدمه، راهب منقطع في الصومعة يخدمه سنين، ثم وجد أن هذا الراهب يحتال على الناس، كان يجمع ذهبهم وكذا وكان يصرفه سرا على نفسه، فقال هذا الدين يعني إذا لم يؤثر في الراهب فكيف يؤثر في باقي في عوام الناس وكذا. فغير وجهته واتجه جنبه، ثم لما سمع بدين محمد عليه الصلاة والسلام احتال حتى اشترى نفسه، ما يسمى بالمكاتبة. العبيد قديما كانوا يشترون أنفسهم بالمكاتبة، يكاتب سيده أن يتفق على ثمن معين مع سيده فيخلص بالتقسيط حتى يحرر نفسه، وفعلا حرر نفسه. وجاء ولما تلقى تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذا الدين الوحيد الذي يمكن أن يقنع القلب والعقل، فكان من المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام لما علم قصته، وقال سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. إذا المجوس عاشوا في شبه الجزيرة العربية، وكانوا خصيصا في شرقها ما يسمى الآن بالبحرين والإمارات وكذا، هذه قديما كان المجوس يعيشون فيها، المجوس عبدة النار. لماذا؟ لأنهم كانوا يقطعون فقط البحر، هذا البحر الخليج بين فارس وهذه البلاد. إذن هذه الشبه التي كانوا يثيرونها القرآن الكريم كان يتولى الرد عنها. نعم إيه بارك الله فيك، نسيت هذا. لماذا المجوس عدوا وكأنهم من أهل الكتاب؟ لأن المجوس عبدة يعني كثير منهم فيما بعد سموا بالصابئة، الصابئة. والقرآن الكريم ذكر الصابئة بأنهم موحدون، يعني يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون بالكواكب، يعني يشركون معه الإيمان بالكواكب. وما زالت الصابئة إلى يومنا هذا في العراق ما يسمى بالصابئة المندائية، الصابئة المندائية، يؤمنون بالكواكب بمعنى أن الكواكب لها تأثير في النفوس، أنها هي التي تسير أعمالنا في هذه الدنيا، ما يسمى بالأبراج أو التنجيم، علم التنجيم قديما. علم التنجيم قديما ليس هو علم الفلك، علم التنجيم هو علاقة، دراسة علاقة هذه الكواكب السيارة، المشتري والزحل وعطارد وكذا، بالنفوس البشرية. فيقال طالع فلان إذا كان برج الحمل بين كذا المشتري وكذا سيكون طالع سعد، إذا كان بين العقرب وكذا سيكون طالع نحس، حتى في الميلاد، في الميلاد يعني إذا ولد أحدهم. شفت الأبراج هذه الآن، برج الحمل، الجوزة وكذا، هذه التي يدجل عليها، يدجل بها بعض المدجلين على الناس، يعني إذا ولدت في كذا فأنت كذا، مزاجك هكذا. هذه في أصولها، في أصولها كان علما قائما بذاته، حتى من علمائنا هناك من تخصص فيها، حتى من العلماء المسلمين، ولكن تخصصوا لمعرفة ما كيف؟ لا تخصصوا لأنه هناك ما يسمى بالسحر الذي يؤثر عن طريق هذه الكواكب، تعلموه لدفع الشر الذي يجلبه علم التنجيم. هذا هو الذي أفضى بعلمائنا إلى تعلم هذا، بل جعلوه واجبا تعلمه على العلماء. لماذا؟ شوف ابن خلدون في كتابه المقدمة يقول علم السحر أصناف، يعني السحر هناك ما يسمى السحر الأسود، لماجي نوار، السحر الأسود هذا يقتل ويمرض ويسبب عاهات مستديمة. هناك السحر الأبيض هذا الذي السيرك وكذا، يخرج حمامة من جيبه وكذا، هذا يسمى فهلوان أو بهلوان أو تهريجا، هذا ما عندوش علاقة بالسحر الحقيقي. السحر الحقيقي لماذا يجب تعلمه على علماء المسلمين؟ وهذا أثبته الفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب، قال يجب تعلمه على علماء المسلمين ولا يجوز تعلمه لعوام الناس ولا على ضعيف المستوى، لا يجوز لهم تعلمه، وإنما يجب تعلمه على علماء المسلمين. لماذا؟ قال لأن السحر هناك ما يقتل منه ومنه ما لا يقتل. قالوا الذي يقتل منه يجب أن يكون القصاص، بمعنى يقتل الساحر إذا قتل بسحر، معرفة الذي يقتل من الذي لا يقتل لا تعرفه إلا بتعلم ألاعيبه وكذا إلى آخره. فعلم التنجيم قديما كانت له علاقة بهذا، فعلماؤنا تعلموه لرد غائلة هؤلاء، لرد عليهم، لعلم ما يصنعونه بعلمهم في التنجيمات. الصابئة يؤمنون بأن هذه الكواكب هي التي تسير الأرض ومن فيها، بمعنى مكتوب الناس وقضاءهم وقدرهم معلق بهذه الكواكب التي تدور في الفضاء. فالمجوس عدوا كأهل الكتاب، يعني وكأن لهم دينا خاصا، يعني ليسوا كالمشركين الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى، ومع يعني كالدهريين هذو الذين ينكرون الحساب. الصابئة يؤمنون بالبعث والنشور. اليهود في توراتهم لا ذكر للبعث ولا للنشور، في التوراة الموجودة الآن حاليا لا ذكر اليوم الآخر، بمعنى هذه الديانات كانت تثير شبهة في العصر الإسلامي، وكان القرآن يرد عليهم بآيات صريحة، يرد هذه الشبهة التي يثيرونها. بل هناك من هذه الفرق من ينكر النبوات عامة. القرآن قال أبعث الله بشرا رسولا، بمعنى كيف؟ لا ليس براهيم. هذه فرقة لم تسمى باسمها ولكنها كانت موجودة، كانوا يظنون، وهي فرقة من المشركين، يعني فرقة من مشركي مكة، كان لهم اسم خاص. قالوا الذين يبعثون ليعلموا الناس هم ملائكة ولا يمكن أن يكونوا بشرا. قالوا المسيح عليه السلام ملك تمثل في صورة بشر، موسى عليه السلام نفس الشيء، لا يمكن أن يأتي بشر له مثل عاداتك وله مثل طبيعتك ومزاجك وله هذه النقائص التي يعرفها البشر وكذا، ويكلم الله ويكلم عن الله للناس. يعني كيف يمكن للسماء أن تتصل بالأرض؟ لا يكون هذا إلا بواسطة الملك. فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يأكل الطعام ليس بمعنى يأكل الطعام، وإنما يخرج الذي أكله. فهم يأكل الطعام ليس بمعنى يأكل، وإنما بمعنى يدخل للطوالت. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بمعنى يحتاج إلى أخذ العطاء والتجارة وكذا إلى غيره بشر. فهذا هو الذي جعلهم ينكرون النبوات، وإنما يؤمنون بوجود ملائكة وهي وسائط بين الله تعالى وعباده، وأنه تكلمهم، وعندهم هذه ما يسمى بالخواطر والهواتف، يعني يسمعون أحيانا أشياء ما يسمى بالهواتف، هذه هي خيالات يتخيلها الإنسان حتى أنه يوحى إليه أنه يكلم من غير متكلم، يسمع أشياء هكذا وحده. هذا يكون أحيانا من توسط الجن، يعني الجن أحيانا يشوشون على الناس من قديم بمثل هذه الأشياء. هناك سحر يسبب هذا، يسمى الهواتف، سحر الهواتف، يعني تسمع أشياء يخيل إليك، لأن الإنسان عنده خيال واسع جدا. إنسان هذه الروح التي بداخلنا، لذلك حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لا يمكن لأحد مهما بلغ شأنه في العلم أن يحدثنا عن الروح. فالروح شيء خاص، لماذا؟ لأنها من الملأ الأعلى، ما عندهاش علاقة بالجانب الطيني هذا الأرضي. ذلك حين يموت الإنسان الروح هذه ترجع إلى مكانها، حين ينام الإنسان الروح تفارقه، ولكن ليس مفارقة كلية، وإنما تبقى على صلة باهتة بهذا الجسد. لذلك نحن في منامنا نرى موتى ونقصر معاهم ونحوس معاهم ونأكل معاهم إلى آخره. لماذا في اليقظة لا يمكنك أن ترى ميتا؟ إن الروح متلبسة بالجسد، وإذا تلبست الروح بالجسد سميت نفسا. فهم النفس غير الروح، النفس هو اتصال الروح بالجسد، فصالهما يصبح الروح يرجع إلى ملائه والجسد يدفن في ترابه، لأن أصله تراب، وهذه أصلها سماوي علوي آفاق عليا. فالروح مسألة مبهمة، الروح مسألة مبهمة وستبقى مبهمة، ولا يمكن لأحد أن يفصل فيها إلى أبد الأبدين. القرآن نفسه يقول من أمر ربي، وآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لم تذكر إلا في هذه الآية، بمعنى علم غيبي لا علاقة له بهذا العلم الأرضي. فهذه الأمور التي تحدث أحيانا ونستغربها من جملة أرواح هي طاقات كامنة في هذه الروح. شو مثل الهنود هذا الذين لا يؤمنون لا بدين ولا بإله ولا بيوم آخر ولا بكذا، تحصل له برياضات للروح، أنهم يرفعون أنفسهم. هذا يحكي أنيس منصور في كتابه ودر جولة للهند من الشرق الأقصى، وقال 200 يوم رحلة حول العالم في 200 يوم، رحلة حول العالم في 200 يوم. وهذا الكتاب يعني من لاقى رواجا كبيرا في حينه في الستينات من القرن الماضي. أنيس منصور هذا من يعني مؤلف رائع جدا، أنصحكم بأن تقرأوا كتبه. أنيس منصور يقول الهنود، قال رأيت بأم عيني هنودا، يعني يروضون أنفسهم هذا روحيا، قال فيرفعون أنفسهم من الأرض، يعني بين الهواء بين الأرض والسماء، هكذا يرفع نفسه هكذا وتراه طافيا هكذا في الهواء غير مؤمن وما عندوش له تأثير روحي. هذا ما الروح عندها طاقات كامنة عجيبة جدا لا يمكنك أن تستنكر ما ترى. فهذه الفرق التي كانت تدين بهذا تجعل للروح مكانا عاليا، هذه الفرق الغنوصية، الغنوصية هذه هي التي جعلت الفرق الغنوصية هو نزعة في التصوف مغالية في تطهير الروح. هناك من جعل أصولها حتى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، هناك ما يسمى بأهل الصفة. أهل الصفة هم ناس فقراء زهاد عاشوا في مسجد النبوي الشريف على قارعة المسجد، يعني بمعنى في زاوية من زوايا المسجد، يعيشون على ما يقدمه الناس لهم من هدايا وأكل وشرب وكذا، لا يعملون وإنما يكتفون بالعبادة فقط، نهارهم كله تسبيح وليلهم قيام. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها تركهم وما هم عليه، ولم ينكر عليه ما يفعلون. لما جاء عمر بن الخطاب، شوف أبو بكر تركه، لما جاء عمر، عمر كان صارما في مثل هذا، ضربهم بالدرة، والدرة هي عصا بكسر الدال الدرة، وقال لهم يعني روحوا ابتغوا من فضل الله، اعملوا ولا تتكلوا على ما يقدم لكم. قال لهم يعني العمل نفسه عبادة وكذا، وكان له منحا خاص، اجتهاد خاص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم وما هم عليه، بمعنى تفرغوا للعبادة حياتهم كلها. فهناك من فروع هؤلاء ما يسمى بالصوفية الغنوصيين، الغنوصيين بمعنى الرمزيين أو السريين أو الذين أوغلوا في هذا الجانب العبادي، حتى المهم واحد الأمور المفصلة في مسألة التصوف. والتصوف فرق عدة، هناك ما يسمى التصوف السني كما كان عليه الجنيد أبو حامد الغزالي والسري السقطي والحارث المحاسبي بشر الحافي سهل الدستوري، هؤلاء كبار، هؤلاء يتقيدون بما ورد في صحيح السنة وبما ورد في القرآن الكريم، يؤدون العبادات على وجهها وكذا، ولكنهم يميلون إلى أكثر من جانب العبادي الزهدي إلى آخره. ولكن فيما بعد نشأ ما يسمى بالتصوف الفلسفي، التصوف الفلسفي كتصوف ابن عربي وتصوف ابن سبعين وتصوف عفيف الدين التلمساني الجزائري. هذا تصوف موغل في الرمزية، موغل في الأمور التجريدية هذه، حتى أن القارئ لها لا يفهم شيئا، روح قرأ أنت الفتوحات المكية لابن عربي لا تفهم شيئا، فتوحات المكية ابن عربي الحاتم الطائي المسمى بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، يعني لغة رمزية موغلة في الرمزية لا تفهم منها شيئا، يعني القارئ البسيط يجب أن يقرأ هذه اللغة الرمزية ما الذي تعنيه ثم يروح يقرأ الكتب. لذلك الفرق الذي يقرأ الفرق وليس له خلفية فكرية وفلسفية سيغرق في هذه الأقاويل وفي هذه التأويلات وفي هذه الآراء والاجتهادات والتناقضات. روح اقرأ مثلا كتاب الفصل في الملل والأهواء والنعم لابن حزم الظاهري، هو يبدأ حتى من الفرق هذه، يقسم فرق النصارى وفرق اليهود ثم يجي الفرق الإسلامية، يعني من أوعى بما كتب في الفرق هو كتاب الفصل. يعني تجد آراء لا يمكنك أن تستوعبها ولا أن تستذكرها متى تشاء. الفرق الإسلامية يجب أن تبدأ بهذه المقدمات التي لا بد منها، يعني كيف نشأت أصول هذه الفرق، ما هي الآراء الأساسية، ما هي القواعد العريضة التي بنيت عليها الفرق، ثم تشرع في قراءة الفرق، ثم تفهم، تولي تربط بنفسك هذه، تتصل بهذه الفرقة لأن هكذا وكذا. مفهوم؟ هذا هو الذي أريد أن أوصلكم إليه، لأنه عرض المسائل هكذا مباشرة تروح تقرأ أي كتاب بدون أن تستمع إليه، لست في حاجة إلى ربما تجد التفاصيل في الكتاب. مهمة الأستاذ دائما هو أن يختصر لك الطريق، خاصة في الجامعة. الجامعة لا تتكل على هذه الدروس الهزيلة التي تأخذها في هذه المحاضرات، وإنما في الجامعة تأخذ مفاتيح البحث، كيف تتوصل أنت إلى استخراج الأحكام من هذه الكتب، كيف تكون لك رؤية نقدية لما تقرأ. يعني الذي لم عندوش مستوى حين يقرأ كتابا يوحى إليه وكأن كل ما دون في هذا الكتاب من مسلمات، لأنه قال به فلان وكتبه فلان. لا، أنت تقرأ يجب أن تكون عندك حاسة نقدية، لأنه أحيانا مع المران في المطالعة ومع البحث العلمي تجد نفسك حين تقرأ كتابا تستدرك عليه، تصحح له شيئا، تراه جنح إلى شيء ما كان له أن يجنح إليه. يكون عندك حاسة نقدية لما تقرأ، لا تمرر كل شيء، إنما تكون عندك غربلة لما تقرأ وتمحيص لما تقرأ. وهذا هو الهدف من دراسة الفرق الإسلامية. هذه الفرق الإسلامية كثيرة وكثيرة جدا، ندرس أصولها فقط، ثم نعرض لها بينشر، نعرض لبعض هذه الفرق وكيف أخذت بهذه الأصول، وكيف جنح بعضها عن هذه الأصول، ولماذا جنح هذا البعض، ولماذا أخذ هذا البعض بما أخذ به، وما هي الأصول السياسية هذه التي أفضت إلى نزاع ديني. شوف مسألة السياسة، في مسألة الإمامة مثلا مسألة سياسية صرفة لا علاقة لها بالدين، ولكن فيما بعد أصبحت مفضية إلى مرتكب الكبيرة، هل هو كافر أم مؤمن أم منافق أم في منزلة بين منزلتين، هل الكبائر تخلد في النار أم لا تخلد في النار. الكبائر ليومنا هذا نزلت بعض الفرق الإسلامية ومنها الإباضية، ترى أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار. لذلك حتى النزاع الذي وقع بيننا في غربايا، يعني بين المالكية والإباضية ولا بين العرب وابن مزر، شوف من الإباضيين قتل الناس، من الآخرين لم يقتل ولا أحد. هذا تفسير ديني، لأن الإباضي يرى أنه إذا قتل سيخلد في النار، يؤمن بهذا أن مرتكب كبيرة مخلد في النار، لكن الآخر لا يرى التخليد، يراها معصية من الكبائر ولا يرى التخليد، فقتل من الإباضية ولكن لم يقتل من الملكية ولا من العرب. ضمن الأصول العقدية كيف يؤثر حتى الجانب العملي الحياتي الذي يؤدي إلى أمور كبرى في حياة الأمة. أصول الفرق مهمة جدا لمن يعني حتى خارج التخصص، حتى خارج التخصص يهمك أن تعلم مثل هذه الأشياء. ثاني مسألة تثير لغطاً كبيرة، مسألة الجبر والاختيار. الجبر والاختيار، يعني هل الله تعالى أجبرني على فعل ما أفعل، أم أنه ترك لي الحبل على الغالب؟ هل أنا طائع مختار أم مجبر مقيد؟ والشبهة الكبرى التي يسوقها أعداء الدين أو المستشرقون أو الحداثيون أو العلميون أو العلمانيون، أكبر شبهة يسوقونها هو إذا كان الله تعالى قد قدر علي أفعالي منذ ولدت إلى أن أتوفى، قدرها، فلماذا يحاسبني؟ وعلم أنني سأولد في هذه البقعة وسأفعل كذا وسأفعل كذا وسأفعل كذا وسأموت بكذا وما تدري نفسك بأي أرض تبقى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب رزقك وأجلك قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والسماوات والأرض خلقت قبل أن يخلق البشر، كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مقادير الخلائق كلها. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما عادش الآن يكتب خلاص، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا كان الله تعالى كتب لي أو علي كل ما أفعل كل شارد ووالد من لدن أولى إلى أن أتوفى، علم كل شيء عني، أأنا من أهل الجنة أم من أهل النار، أشقي أم سعيد، هذا يكتب في بطن أمي، أشقي أم سعيد، لماذا يحاسبني على ما أفعل؟ سؤال هذا ولا سؤال؟ وقل وقت ذهب. المهم هذا سنفصل فيه، ذكروني ذكروني لأن الشبهة كبيرة جدا ويمكن أن تنطلي على الأغراض، ذكروني لأن نفصل فيها ونعطي الرد على هذه الشبهة ليس من وجهة فرقة معينة وإنما من وجهة الفكر الإسلامي كله عن فكرة أبيه، ثم نفصل في الفرق فيما بعد يعني حين يأتي أوانها كيف قالوا في مثل هذه الشيء. والسلام عليكم. ترجمة السبعينية لعهد القديم بين الواقع والأسطورة، تفسير.